إذاعة الإسكندرية تقدم الديابة، تأليف شريف أباظة، أشعار عبد المنعم كاسب، موسيقى وألحان فتح جنيد، غناء فريال عبد الحي. الفرقة الموسيقية بقيادة عبد المنعم فرج، إخراج عبد الحي شحاتة. عزيزي يا عزيزي، بدك ايه يا علي؟ ديني المية على العيد بالجبلي وتعالي. حاضر. وانتوا يا اولاد، ايوه، انزلوا لما تتلع خلوا عطوة يبطل السجي. المرة دي نبت الري اديتنا حجيني. ده لولاها كان المحصول هلا. بدينا ننهض نروي باقي الارض على سفاري شمس. والله زمان يا عزيزي. هي كل شيء بتمنه يا علي. قال اخدم الارض تخدمك هي التانية. اللهم لك الحمد، هم كانوا فدانين اللي حبه، دلوقتي زادوا وبقوا خمسة. خمسة؟ ايوه بقوا خمسة. اسكت يا راجل، ده ما يحسد الملل لاصحابه. واما بنعمة ربك فحدث. وهي الزيادة جت بالساهل، ما هو بالعرق والشجا. من زرع حصد. ايوه. وانت ناس يا شجان احنا الاثنين. ده انت كنت بتغفر الارض زي الرجالة ليل ونهار، وتيجي على نفسك في كل شيء. بس كان هواي اجيب لهنية بنتي اخ. اخ؟ ايوه. ربنا اراد لنا كده، عاوزانا نعدل عليه. لو ما كانش كل والد كان بينزل ميت. حكمته بقى يا عزيزي، ولازم نمتثل لحكم الله. أيوة. طلعي بقى الحكاية دي من مخك. يعني انت مش متضايق من العبارة دي؟ وبعدها لك بقى يا ولي. طيب حاضر، انا رايح اضره لاجلي ما جهز لك الغدي واجيب واجب. ابقى هاتي معاكي فحلين بصر. عيني الاثنين. هي خليتك بعافية. الله يعافيك. السلام عليكم يا عم علي. وعليكم السلام يا عطوة. انا بطلت السجة خلاص. يا ترى المية لسه طايلة الميزانية؟ ايوه اطمن، انا حكمل ري قبل المية ما تخسع. عفارم عليك يا ابن ابو مصطفى، الله يرحمه خلف راجل. انا مش عارف مين غيرك كان حيوقف جنبي ويباري زرعتي. انا برضو ابنك يا عم علي. صدقت يا ابني، انا وابوك كنا طول عمرنا اخوات واصحاب. ده حتى لما اشتريتهم الارض اخترتوها جنب بعضه. ويا ما لعبت انت والعيال وهنية مع بعض. غادي حددتوته دي. وكل ما نلعب عسكر وحرامية راسي وألف سيف ما عملش حرام أبدا. قال انا عملت كده هتلزق فيه وابقى حرامي صحيح. فشر، ده انت الشريف ابن الأمير. ربنا خليك لنا يا عم علي. هواني أنسى لما الأرزال ولاد أبو كف غلطوا في حديد المساحة عشان ياخدوا ثلاث جراريط من حداني وانت وقفت له؟ والله لولاك يا عم علي حشتني كنت غرست الواد ابنهم ده في الطين. على كل حال هم تلموا من ساعتها، عرفوا ان معايا رجالة زيك. عم علي. نعم. انا يعني بدي افكرك بحاجة. علي يا ابو عبد القادر. عم مزدحمت. اهلا بالناس الامرة. عوافي عليكم. الله يعافيك. خلصت ري ولا لسه؟ هنخلص النهاردة على المغربية ان شاء الله، والبركة بقى في ابن عطوة. امال ايه، ده ابننا كلنا، الله يرحم والده الامير. ربنا يخليك يا عم ازدحمد. انت كنت فين يا ازدحمد؟ هيئتك بتقول انك كنت في البندر. ايوه يا سيدي، كنت في البندر. خير ان شاء الله. بصلح طقم اسناني واشتري دواء. ليه ماله؟ ما ماليش، انما سمحت عن دواء جديد للمصارين، قلت اشتريه للعوزة. ربنا ما يحوجك له ابدا. شايف اللسان اللي بينجر شاهد؟ ايوه. مش زي الواد سوقي صاحبك يا سعطوي. ماله؟ ما يشوفنيش الا ويقول لي مال وشك متاخد كده، انت عيان يا عم السيد، لما هيجيب لي العيب صحيح. ده بس بيهزر. هزار شين. ده لسه قاعد يا علي؟ خير. طيب عاوزك في كلمتين. وماله؟ طيب اقوم انا شج على ارضني. لا يا ابني خليك قاعد، وانا هاخد عمك علي اوريه الارض رحنه ونيجي على طول. هيه يلا يا علي. يعني يا عم ازدحمد لازم تيجي دلوقت. يا دي الحوسة، الراجل بيفارق مش عارف التحت من تحتين. ادكم على اولاد. خلي عنك يا عم علي، وانت يا عم زحمد خليك زي ما انت. عم محمد مينك معانا يا جودة؟ خد الجاموسة دي غادي من هنا، حد يقعد جرح عم محمد يشيله ساعة نرفع النخلة عنه حبه. يلا يا جماعة. بسم الله الرحمن الرحيم. عفرم عليك يا بطل، عفرم عليك. الله، ده مصاب، ده كله دم. الله، ده قطع النفس. محمد، محمد يا مشحاتة، دي دي يا دي النهار اللي مش فايت. انا ناقص، انا ايه اللي حدفني هنا السعادة؟ روحوا انتم يا عم علي وسيبونا نتصرف. انا حابعت حد يكلم الاسعاف. اياك تلحق توصل قبل ما يجرى له حاجة. والاسعاف ذنبها ايه؟ دي بعيد عني، ما هو لو كان حدانة وحدة صحية كانت تتصرف على ما تيجي الاسعاف. الله يجازي اللي كان السبب. يلا يا علي. انا حاقعد شوية مع عم محمد وبعدين ارجع الارض حالا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عم محمد، عم محمد، انت بخير اهو الحمد لله. ارويجي يا هنية ارويجي يا بنت، ابوك من الفجرية على لحم بطنه. ابويا بيصعب عليا قوي يا ام. ما يصعبش عليك غالي يا اختي، ابوك بس اللي بيصعب عليك. وانتي كمان يا ام. وانتي كمان يا اما. ايوه، ماني عارفاكي، ابوكي عندك بالدنيا، ربنا يخليه ليني. يخليكم انت الاتنين ليا وما تحرمش منكم ابدا يا اما. ايوه، على الاقل لحد ما نجوزي. طول العمر يا اما، اني ما استغناش عن ضوافركم. طب الحاجة خدي المنديل ده وديه لابوكي فيه الاكل، واني لحقاكي بالباقي. حاضر يا اما. اوعي حاجة تندلج منك هنية. نعم. اوعي فحلين البصل. فحلين بصل؟ ليه؟ هو في حد تاني معاه؟ لا، وهم فحلين بصل كتير على ابوكي. يا لهو يا لهو على بنات الايام دي، لا يكون ابوكي استبطنا بعت ليني. روحي يا بنت افتحي شوفي مين. ارويجي. اهلا اهلا اهلا ست كريم، ازيك يا هنية؟ الحمد لله. اتفضلي. مين يا هنية؟ دي كريمة يا عم. خطوة عزيزة لخالتي عزيزة. اهه، لياني ولا اللي بضع بره هنية؟ انت البركة اللي جابت لنا هنية. هي هنية عملتي ايه؟ في ايه؟ كتبتي اللي اتفقنا عليه؟ اتفقتوا على ايه يا ضناي؟ اعلمها تقرأ وتكتب. وبعدين؟ تدخل المدرسة وتتعلم. ايه، بعد ما شاب ودوه كتاب. ومالو ياما؟ ومالو ياما؟ يا بنت تسيبيني وتروحي المدرسة؟ وهي برضو تستغنى عنك. امال هتروحي المدرسة ازاي؟ دي حاجة ودي حاجة. هنية انت بتطي على ابوك يا بيت زمانه مستني الغدا. انا متاسفه يا خال عزيزه عطلتكم، استاذن انا دلوقتي. اقعدوا بالعافيه. الله يعافيكي يا بنتي. ايه الحكايه يا بيه؟ مدرستيه اللي هتدخليه؟ وهي فين بس المدرسه يا عم؟ هو حد هنا يستجري يلاقي ارض للمدرسه؟ ما هو واقف فيه. ولا احسن تزعلي. مين؟ ما تقولي يا بيه وازعل ليه. قريب. مين هو ده؟ يوسف ابو مراه. الله الله، هي كريمة وزتك عليه كمان؟ هي الطول ضفره. كريمة مالهي، دي هتبقى مهندسة زراعية. هندسة؟ ايه هي بتقول كده؟ ويوسف يعني ماله بقى؟ ايه اسمعي. نعم. حسك عينك اسمع حكاية المدرسة دي. ومالها كريمي؟ دي الست كريمة عايزة للخير. الخير هنا في عز ابوكي. كريمة ابوها الله يرحمه كان مستوظف في البندر، قامت اتعلمت وبالمفتشر كده هي محتاجة للعلام. ايوه عشان تصرف على روحها، ده كل اللي حداها فدان ارض واحد. يوكلها ايه ولا يلبسها ايه؟ لكن انتي مش ناقصك ايها حاج. ناقصني يام؟ ناقصك ايه يا هنية؟ اعرف يام انا فين؟ يا لهوي، هما يا بنت بيروحوا المدارس عشان يعرفوا هما فين. ليه كانوا تايهين؟ اجلتها يجروا لهم كلمة يشوفوا فيها صالحهم. طب يلا يلا يا اختي يلا علغيت وبلاش فلفاسي. النبادي لازم نربع لروحنا يا يوسف. ليه بقى يا استباه؟ ما كل مرة الجمال بتوصل وترجع بسلام. فيه ناس من كده مني. مين؟ ولاد ابو متولي. ليه؟ لاجل عبارة الوحدة الصحية. كانوا عايزين يبيعوا ارضهم عشان تتبني عليها الوحدة الصحية. وانت تعرضت له كده؟ بقال فتحت فينا يا استمان. اطلب مصطفى عاد بيعرف يتطلع فيه. ازاي دي؟ بيتشدد لكريم، شافني بكلمها اتدخل بناتنا وخدها ومشوا سوا. الله يلعنك يا زمان، خليت للندل كلام. الكفر خسر مش لاقي حد يلمه. لا لا ما تقولش الكلام ده، عيب على الشوارب دي يا ريس، احنا برضو ناسك ولسه بمروتنا. الواد ده وقف لي زي العظمة في الزور. جريت في الاول على هنية، طلع لي في البخت، قال ايه ابوه وابوها جارين الفاتحة وهم صغار، ودلوقتي بيحشر روحه بينه وبين كريمه. والله لا لا مش كده يا ريس يوسف، طول بالك. ازاي بس؟ طولت البال تهد الجبال. انا عايز انسفه مش اهده بس. يا ناري، النهارده الواد عطوة وامبارح الواد اسماعيل ولسه مسيرنا نشوف لي الواد عطوة. شوفه، روق روق روق بقى وخد لك نفس حم من الصنف المعتبر الجديد. هو وصل وجربناه وطلع مكن. شد يا ريس شد. تمام. جالك كلامي؟ فضك دلوقتي بقى من عطوة واسماعيل وخلي بالك معانا. ارتجى جد طلبات من سوق الحد وبيع الجدي. وانا امي جريت لي روحي هاتلنا بطتين وكم جوز اراني. ليه حداكم وليمه؟ لا دول للتربيه. وجبتيهم ولا لسه؟ لا لسه. طب تعال اشتريهم لكاني هديه لخال عزيزي. لا لا لا اعمل معروف، خلي النهار يعدي على خير. ليه يا هنيه؟ داني برضو بنيه. بس يعني هتبسبسي تاني؟ انت عارف، عارف لما اجيب هديه لخال عزيزي ابقى مغلطش. عداك الغلط يا عطوة، لكن انت عارف دلوقتي بقى. ايوه ايوه، عبارة خالة فاطمة ام احمد يعني. اكيد. ايوه والله مين عارف الحكاية دي هتودينا على فين. ربنا يهدي النفوس ويصلح الاحوال. طيب يا هني بلاش الهدية خالة عزيز، خليها الي. لياني انية اني هتخليها بالحاجات مرتين. الهدية اهي صندوق ارواح وجزازة عطر وحتة الهريسة دي. طيب طيب يا عطوة بلاش من هنا بقى نمشي وسط السوق. الله بتبعدي ليه؟ ما احنا في ناس مكفرة جين ناحيتني. امتى يا رب؟ امتى نقف في وسطهم براس مرفوعة ونقول لهم احنا اهو؟ ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. حرما يا علي. جامعا إن شاء الله يا عزيزة. يا ريت يا علي. قول يا رب. هنية هنية اصحي يا بنت امها. حاضر يا أم. قومي قومي احمي الكانون واعملي كوباية شاي لابوكي على بلاني محلي بالفحلي. هات الظرف اللي فيه الفلوس يا عزيزة. ايه ليه بقى يا علي؟ عشان النهاردة هشتري الكيماوي. الكيماوي ولا حاجة تانية؟ حاجة زي ايه؟ مش عارفة بقى. خليكي صافية طوالي يا عزيزة. ان كان علي يعني اني صافية، الضر والباقي على غير. الله يسامحك، ناولين الظرف. الشاي يا هاتي يا بنتي. انتوا بقيتوا سمنة على عسل يا خال عزيزي. هو كمان حس بغلطته. وقام عمل ايه يعني؟ اهو دخل خارج عليا يوم بخلخال ويوم بحتة قشرة ذهب زي يما تجاوزنا جديد. ما هو برضو متجاوز جديد. وانا هعمل ايه بقى يا يوسف بعد اللي عملته؟ برضو هنية مش هين علي. هنية؟ ايوه، لولاهي كنت سبت البلد على أولي. وهنية فين ما راحت تجيب منخلنا من حدا مبارك أم الخير. خرجت من بدري ورا ابوها عيدل. ايه اللي أهدي بقى؟ على حاجة بس بدي اطمن. على ايه؟ على ايه؟ على هنية يعني. هيكون على مين يعني؟ اهي جات اهي المنخل اهو يام. وخالة مبركة بتقول لي ألا مش تصبح يا هنية. ما خدتش بالي. ازيك يا يوسف؟ الله يسلمك يا ست العرايس. خالة مبركة بتقول لك ياما بعد ما تخلصي بتستسمحك تاخد الغربال تاني. وماله يا اختي تبعت تاخده؟ وهي خالة مبركة اللي كانت واقفة معاك عند الجامع من شوية؟ لا لا لا مش هي. ها؟ امال مين؟ خالة فاطمة ام احمد ياما. فاطمة؟ فاطمة ام احمد؟ فاطمة مين يا اللي تنشكي؟ ضريتك يا خالة عزيزة. يعني لو تواجهني في السك أدرى منها وتسلمي عليها ليه؟ مالنا بيه؟ ومالك انت بينا يا يوسف؟ يعني ابوك يتجوز على جريبتي وانت بتشددي لمراته؟ انا ما بتشددش لحد، ده اصول، ودي كبيرة عني ومحبش العيبة تطلع مني يا يوسف. وش معنى العيبة تطلع منها هي؟ وتخطف الراجل من مرت. انا مش مسؤولة عنها، ماليش كلام عليه. وملكيش قلب على امك؟ انا بقول لك اسكت يا يوسف. ايوه انا طالب القرب منك. في مين يا يوسف؟ في مين؟ انت عندك كم بنت يعني؟ في هنية؟ ايوه هنية. قلت ايه؟ طيب القول مش دلوقت. امال امتى يوسف؟ ايه يا عم علي، انا ما غلطتش، دي النسب حسب ونصح يكون اهلي. ما قلناش حاجه. خلاص انا عايز كلمتك، وما بين البايع والشاري يفتح الله. بس انا ما ببيعش بنتي يا يوسف. ما هو يا عم علي يعني. يوسف انت احسن لك تزرع قريب وتتجوز بعيد. يعني ايه يا عم علي؟ اسأل بقى. اسأل مين؟ اللي حفظك الامثال بتاعتك دي عشان تخطب بنتي. يعني بترفض؟ الشاي اهو فضل. شاي ايه بقى خالة عزيزة؟ ملوش عوزة، خليتك بعافية. ايه جاي مرايح فين؟ رايح بعيد على رأي عم علي. سلام عليكم. وعليكم السلام. يوسف قالوا يا علي انهفف عقله. ليه؟ قال جاي يخطب هنية. وبعدين؟ ما استحملش كلامي. انت قلت له ايه؟ اسألي قبله هو قال لي ايه. قال لك ايه؟ جاي بطريقته وسلوه، جاي يشتري، جاي يقول لي بين البيع والشراء يفتح الله. يوما هو ما انت عارف كلامه كده اعجر. ما هو مش واخد على الدهلذة زي التانيين. طب واللي متكلم عليها من زمان؟ ها اللي ادينا ابوه كلمة. مين؟ ايه عطوة. عطوة؟ ايوه عطوة. لا انا موافقه على يوسف. وانا شايف ان عطوة احسن. ما فيش غير يوسف. يا وليه يا جليله العقل، مش نتفاهم قبله ونشوف مين فيهم اصلح ليه؟ طبعا هتقول لي عطوة. ايوه طبعا. ما انا فاهمه. فاهمه ايه؟ فاهمه الملعوب جاي منين. منين يا عزيزه؟ والله لو السما انطبقت على الارض عطوة ما هو طايل هني. يا وليه مش كده عقلي. انت عاوز ايه يفضل لي عقل بعد كده؟ هي فاطمة ام احمد زي ما خديتك مني، عايزة تاخد بنتي لقريبها وتتحكم فيه. لو هديتي خلقك شوية تلاقي روحك غلطانة. ليه؟ هي فاطمة كانت على ذمتك وانا خدتك منها؟ خليني ساكتة يا علي، خليني ساكتة. يا ولية يا مهووسي، دي ملهاش دخل بتاتا، دي بتحب هنية زي بنتها. ايوة ايوة، ما هي كلها دهلازي عشان تاخد البيت وتكدني. يا عزيزة يا مهووسة، خلي عندك شوية دم. داني لسه ما اديتش كلمة العطوة الا لما ارجع اشورك تاني، مع اني متفق مع ابوها الله يرحمه، تقوم تقول الكلام ده؟ هني كنت فاكرك هتوافق على يوسف طوالي من غير اعتراض. لا، انا بقى لي الف اعتراض واعتراض. ليه؟ فقير؟ ده الراجل ما يعبهوش الا جابه. مش ده السبب. امال ايه بقى؟ ايه هي انت لسه مش عارف ايه؟ عارفة ايه؟ يوسف متيسر والحمد لله. متيسر منين يا عزيزي؟ من دراعه وعرق جبينه. من عرق جبينه لما يكون بالحلال والشرف. ماله حرامي؟ يا ريت كده وبس. امال ايه كمان؟ يكونش قتل قتلي؟ ايوه. قتل مين بقى؟ بيقتل زيادة عن الالف كل يوم والتاني. هما مين دول اللي بيخلص عليه؟ اللي بيشتروا منه. بيشتروا منه ايه؟ الله، انت هتفضلي عامله نفسك هبله لامتى؟ ايوه طلع اللي بقلبك، طلع وجيبها على بلاطي. ما دام عاوزاها على بلاطها يا عزيزي. ايوه خلاص، انا بقى ما نسيبش تاجر مخدرات. وهي شغلانه المخدرات دي عندي اشد من القتل كمان. ومين اللي دلك على كده؟ ست فاطمة؟ ده دي، هو انت لما تعجزي عن الرد تقولي لي فاطمة فاطمة؟ زعلت عشان هي حقك علي. معلش تقول زي ما هي عايزه الست. الست فاطمة مين هي اللي بتقول؟ دي البلد كلها عارفة وبتقول عنه وعن رزالته. نجوم احنا نجوزه بنتنا؟ احنا لازم نوقفه عند حده. البلد كلها غيرة منه عشان متيسر. متيسر منين بقى يا عزيزي؟ من امه ولا من ابوه؟ هيه؟ انت بدك تعيرني يا علي عشان ربنا ما فتح عليك؟ لا يا عزيزي. إيه؟ لا، انا ما بعيرش حد. ما بعيرش حد عشان عارف انا وانتي تعبنا قديه لما ربنا فتح علينا، بس بكدنا وعرجنا. انت نسيتي كنت بتعملي ايه؟ نسيتي سهرك الليالي في الغيط معايا زي الرجالي؟ نسيتي وقفتك ورا الانفار؟ لا ما نسيتش، وما نسيتش كمان ان يوسف زي ابن اختي تمام. ربنا يسهل له بعيد عننا ويهديه كمان. ازيك؟ الله يسلمك. ازيك يا مسلم؟ ان شاء الله تسلمي دايما وتخلصي علامه وتجي لنا حالا. انت مستعجل على مجيها ليه؟ الاستاذ زميلي. ايوه اللي كان هنا ديك النهار، فاكره؟ ايوه دي اللي هات يوسف. ما بلاش السراج وخلينا في المفيد. ايوه خلينا نشوف الست جايبه لنا ايه. مش كده برضو يا جوده؟ ايه تمام يا ست. انا لازم اشكرك يا جوده، انت وعطوا اولا. على ايه يا ست؟ ده كان واجب. دول بقى يا مصطفى اللي وقفوا جنبي يوم المجرم حرق المنحل. احنا اعتبرنا العامله دي في وشنا، وعشان كده احنا عند كلمتنا معاكي في كل مشروع. احسن شيء تعملوه. بس انا كنت عاوز اسال عن حاجه. ايه ايه هي؟ نستفيد من المحاصيل اللي بتزرعوها؟ ما احنا بنستفيد من القطن والغله. لا مش قصدنا دول. امال ايه يا باش مهندسي؟ امال ايه يعني؟ فيه ناس بتزرع بعض المحاصيل على قد حاجتها الشخصيه وخلاص. امال هواك يعملوا ايه يعني؟ قصدي يكتروها وياخدوا اللي يكفيهم والباقي ينباع لمصلحتهم زي الخضار مثلا. والله شورى مش بطالة. المهم انك تجرب تنفذها يا جود. ان شاء الله. بس اللي هوايا حاجة كمان. عزبة ابو عمارة من يوم ما دخلت حداهم الكهرباء عمالين يجيبوا في مكان وآلات زراعية. وماله؟ ايد على ايد وقرش على قرش تجيبوا اللي انتم عايزينه. يا ريت. ادي معايا معدن. بس يا ولد مش عبطني. طب وماله؟ ده بيهلوس. بصرف النظر كل واحد يحط اللي يقدر عليه ونجيب حاجة. بس مش لازم قبل نتعلم ندور المكان ده ازاي ونصلحه لما يعطل مننا؟ وماله؟ نجيب قسطة يعلم اللي عايز. طيب أنا معايا 5 جنيه. واني حلم من دسوقي والشحات وابو الخير ومغوري. عال، وبعدين نخلي ناس مسؤولة عن الحاجة اللي نجيبها ونبقى نسلمها لهم علشان محدش من الديابة يقرب لها. ديابة؟ ديابة مين؟ يوسف ورجالته. أنا جدهم وجدود، بس خليهم كده يتعرضوا لمسمار واحد. توكلنا على الله. ست كريمة. أمال مش بنت مدارس؟ بقى أنا أجيب قنبلة الحارت، هي تسلط الناس يعملوا جمعية عشان يشتروا واحد هم كمان. الواد مسلم ما قالش قنبيل. مش قال آلات ومكان؟ هو قال إيه؟ هتعمل مشروع تربية دودة الجاز وتجيب مكان ري كمان؟ ما هو القنبيل بيشتغل على المواسير الارتوازي. اللي حرق المنحل يخرب المكان ويحرق الدود. طيب يا عطوة. أما أنا النهاردة كنت في حتة وفادة. وفادة إيه؟ محمد الكردي عهد لي أروح أخد بخاطر محمود أبو مرسي في موت أمه وأخد موافقته عشان نعمل فرحه. إيه وعملت إيه؟ محمود أبو مرسي كمان عمل بأصله وقال مفيش مانع. هو محمد الكردي عايز يعمل هيصة وزنباليطة؟ شوف أنت بقى، ده طول عمره نزهي، ده منسيش يدعي أصحابه بتوع زمان. مين يا أخوي؟ مين اللي يجي وأبو عيطة؟ دول مش كانوا سابوا الكفر وقعدوا في البندر؟ انت ناسي ولا ايه؟ ما هم من الحين والحين بيجوا هنا زي القطط، كل ما يشموا ريحة فرح نزهيه هم كمان. نزهيه خالص، خليل البال والعجل كمان من اللي بيطفحوه. اهو رزق الهبل على المجانين. تعالى يا عم اتفضل اقعد هنا، شرباتي يا وصل الضيوف. اجدع عريس، اجدع عريس والله. انت مش هتهبط ابدا يا علاء. يا الليله يا جودي، للصبح. ايوه للصبح يا جودي، ان شاء الله عمرك ما تنام. انت جاي لوحدك ليه؟ فين عطل؟ زمانه جاي. اهلا اهلا اهلا بالناس الكومة. ايه شفت يا زحمه دنيا؟ ايه مالك انت راخى علي؟ زمانه جاي. لا مش كده. امال ايه؟ كان الود وده يزف بنته زي الايام دي، لكن شوف الجسم. علي ما يستاهلش اللي هو فيه. بلغك اللي حصل بينه وبين عطوه؟ بلغني. احنا حقنا ما نسيبش الحكايه دي بناتهم كده. ده عطوه زي ابنه وما غلطش، لكن تقول ايه للشيطان؟ اسكت عشان علي جاي. بلاش ننكد عليه، خليه يلاقي حته ينسى فيها بلاويه. من سمعك. مساء الخير يا رجاله. مساء النور يا امير. عقبال عندكم. وعندك ان شاء الله. عم الزحمت، عم الزحمت، عم الزحمت. الله ولا خبر يا ولا. هم عشوا؟ ومين يا ولا؟ اصحاب الفرح. انت هتتلم في ليلتك ولا لا؟ واد يا مسلم ابعد عن عمك الزحمت. حاضر. السلام عليكم. اصل مسلم بيحب الزحمه. كتر خيره بس يبعد عني. جودي جودي. ايه يا ولا؟ عم منيجي حضر، عم منيجي حضر. ايه يعني؟ ما هو يومين هنا ويومين في البند. حضر مين معاه؟ هيكون مين معاه يعني؟ مدير المديريه ولا رئيس النقطه؟ لازم ابو عيط. ده الصييط. شرفوا يا سيدي، الصييط وابو عيط ومليجي، دي هتبقى ليله. اتفضل يا استاذ، اتفضل هنا، اتفضل يا عم مليجي يا انس. شوبش يا عطوي، اهلا بعطوي. بنت الرجال، سيد الرجال ودير الشباب. ويوسف وكمان يوسف ابو حجان، الراجل اللي ما فيش منه. عطول مالك؟ شايف الولا سليمان وكلامه؟ خدك منه، خلي الليله تفوت على خير، كل منا عارف نفسه. اصلي لو سكتنا له هيبوخ. لما يبوخ نبوخ احنا كمان. خد يا صبيه هدا دين الشباب وعطول عطوة ومصطفى، خدي دول جنيه. شوبش يا جودي. ودول فدا جودي الخل الوفي، خد يا شطرة. اتنين جنيه شوبش. تعالي تعالي هنا عندي. قدمي منه، ده يوسف ابو مراد. دول عشان العريس والعروسة. تلاتة جنيه شوبش. ودول في حب اهل بلدي كلهم. عشرة جنيه، عشرة جنيه في حب اهل البلد. الورق ده منين يا عطوي؟ من عرق جبيني يا يوسف ومن جباني. من عرقك ولا من عرق عم علي؟ قصدك ايه يا يوسف؟ قصدي ربنا يخلي لك عم علي. ما تختش انت وهو. ايه اللي تابع عمكم علي بلدكم دلوقتي؟ سيبوني يا عم علي. واشتكوني انت يا ولد. طب روح لحالك. انا اللي روح لحالي ولا انت اللي تنجر من هنا؟ ما يقعدش هنا للرجاله بس يا ولد. كده؟ طب ايه؟ بتضربني يا عطوه؟ طب خد. عم علي، عم علي، عم علي صبي يا ولد، عم علي صبي يا ولد. يا خرفان يا عزيز الراجل بخير اهو، تعالي شوفي بنفسك. سلامتك سلامتك يا علي، سلامتك. بعد الشر عليك يا اخويا، احنا هنفضل واقفين زي الاصنام ونسيب الراجل يفطس؟ حد يتحرك. انا هروح اتكلم في المركز ولا البندر علشان ينهضوا لنا بعربيه اسعاف. اللي لقيت عربيه زراعيه هاته. يلا يا دودة معايا، يلا روح يا تسوقي نادي عطيه المزين حالا على ما تيجي الاسعاف. الله اهدي. ايه يا ولا مجروطه اهي؟ الله مجروطه دي بتاعتي. ايه اللي جابها هنا؟ ما قدرتش. ايه يا ولد، في مصيبه ثانيه؟ ايوه. ايه؟ البلد كلها بتدور عليك. بتدور عليا ليه؟ مش عارف ليه. ابعد عني يا عم. بس ولا جرالك ايه؟ انت جاي منين دلوقت؟ من الاستبالي. ايه اللي وداك؟ رحت ورا عم علي اطمن عليه، وطلع علي الفجر وانا راجع. ايه وشفته؟ لا، مدير الاستبالي قال محدش يدخل. طب التاوى على البلد ما تهدى. لا ليه؟ الكل متهم. اني؟ ايوه. ازاي؟ اللجنة المجروطة بتاعتك مطلوب منها عيار. ايه التخريف اللي بتقوله ده؟ مش مصدقني؟ اسأل. اسأل نفساني. الحمد لله الحكيم طلع ابن حلال، جاب لك اوضه لوحدك كمان اهو، وكان في ايده الشفاء. ايوه طلع الرش كله. مالك يا اخو؟ دراعي. فيه ايه؟ بيوجعني. ما هو الحكيم قال انه حيوجعك حبه بعد البنش. ودانا القرص ده تاخده لما يشتد الوجع. طب اخده دلوقت؟ انا كان غرضي يعني نستنى حبه. لا لا لا، هاتي عشان انام لي شويه. حاضر يا اخوي. خد يا اخوي، خد اهو بالشفا ان شاء الله. ايه هما مش هيبطلوا زغاريد ده؟ ما كانش بكارليوس دي الزغاريد دي مش من حداه، من عند مين تاني؟ ما انت عارف زغاريد البلد كلها. اصل عم علي اجى من المستشفى. صحيح يا ولا؟ ايوه وسيد ابو مسلم اخر نوبه كنا احدها قال لي انه جاي الجمعه الجاي. لكن الحكيم وافق على خروجه لما لقاه كويس. نستنى عليه النهارده ونروح له بعدين. الليله نروح نحضر فرح محمد ابو الحاج علي ونرجع، وبكره نشق على علي. مين اللي غادي ده؟ جودة؟ لا. مين؟ أنا واحد من عزبة المساعدة جيرانكم. أهلا وسهلا، رايح فين؟ كنت في فرح محمد أبو الحاج علي وتمسيت. طب اتفضل استريح شوية. كتر خيرك. كوباية شاي؟ مالوش لزوم. الله، إزاي بقى؟ ده أنت ضيفني. أصلي مش عاوز أتمس أكتر من كده، لرب يحصل لي حاجة، والطريق طويل والدنيا ليل. الطريق أمان. وعطوة. عطوة؟ ماله؟ قطع الطريق على الخال. ازاي؟ هم بيقولوا كده هنا عندكم، وسمعت الليلة المساعدة كمان. بيعمل ايه يعني عطوة ده؟ بيملص هدمة الواحد، ياخد اللي معاه ويمشيه بلبوس. بلبوس؟ واني بستهوى وعيه. خايف بس تستهوى وتعيه؟ خايف من كل حاجة. انت شفت عطوة قبل كده؟ واشوفه ليه؟ صحيح، تشوفه ليه؟ تشكر. سلام عليكم بقى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بس شفت عطوة تسلم لي عليه. وايه لزوم الكلام ده بقى؟ فتك بعافية. يعني ألزم نستنى لما يجي المنشد؟ وفيها ايه؟ ما كنا جايمين لولا اللي يشك في لسانه دي اللي جاي يجري ويقول للمنشد ايه. مرة رايحين نتعشى ونقوم يا عم الزحمان. اسكت وجع في بطنك. ومن ساعتها وانا بطني بتوجعني. ما هو انت اللي كمان هبط زي المنشار، طالع تاكل نازل تاكل. انت متضايق ليه دلوقتي يا زد احمد؟ ماني معايا المجروطه. ما تخافش. الا متضايق ليه؟ بس ما بحبش مشي الليل يا اخي، وخصوصا الليالي اللي ما فيهاش قمره. الواحد يعطل يقع في جيل، يتخبط في شجره كبيره يطلع له حاجه. اهدي ما تركت يا ولا. هو انا قلت حاجه غير كلمه يطلع له حاجه؟ يكررها تاني. اسكت خلاص. ايه ادي احنا وصلنا اهو يا زد احمد. اطمن. ده ارض عطوه اهي يا ولده. مين بيشوف له ارضه دلوقتي من يوم ما اختفي؟ هافتكر والله اعلم يكون جودي. الواد ده اصيل يا زد احمد. مين ده؟ مين ده؟ الله الله، ده رافع المكروط علينا. استنى عندك. جالك كلامي؟ ما هو سلاحي معايا اهو. يا دي الدهي عم زد احمد صورك. عم زد احمد، عم زد احمد، عم زد احمد. مالك يا زد احمد؟ انا اللي ضربت العيار في الهوي. المجرم جري يا عم زد احمد. انهضنا بشويه ميه في حفانك. حاضر حاضر. زد احمد، زد احمد، قوم يا راجل قوم. اطمن اطمن يا راجل. الميه اهي، انا لقيت قدوس ساقيه مكسور جبت فيه اهو. اشرب اشرب يا زد احمد. مين مين دي؟ مين دي؟ اني داني مسلم يا عم زد احمد. والتاني التاني التاني طفش طفش مشي لما سمع العيار بتاعي. يعني ما جاش في حاجه؟ امال بطني ماله بتوجعني. دم الخوف يا عم زد احمد. اختشى ولا اختشى؟ اول ما تفوق تشتمني. طب كنت شاطر على الراجل اللي رعبك. اسكت بلاش هلواسي، خلينا نوصل الراجل. خد ايدي خد ايدي عدوي. يلا هات ايدك. مين بس اللي يعمل كده؟ مين ولا مش مين؟ خلينا نوصل بقى يا عدوي. ودي فيها ايه يا زد احمد؟ لا يكون متاري هنا ولا هنا يسمعني. يطلع تاني يعني؟ اسكت بقى، جتك داهية في ملابسك الكينة ديك. ما تفكر في حاجة كويسة. زي ايه؟ زي المنشد؟ زي الغزية؟ بس بقى بلاش قلت حي. وسيد ابو مسلم هوايا سليك. طيب نجتنا بسكاتك، اعمل معروف. بس خلاص يلا بقى، الفجر هيطلع عليني. والله يا بنتي ما عرفت بنجاحك، اسم النبي حرسك وصينك، الا من يومين اتنين بس من اسماعيل ابو حسن، وكنت هوايا اجي من بدري. انا عارفه شعورك من جهتي يا خلفاتني، من يوم ما ماتت امي وانا حاسه انك اختي الكبيره. ربنا يجبر بخاطرك يا كريمه يا بنتي. صحيح، انا بتكلم بجد، انت طول عمرك طيبه. الله يجبر بخاطرك يا كريم، دي اول كلمه حلوه سمعتها من زمان. وازاي يا عم علي؟ انا شفته يا بنتي لا في الاستباليا ولا هنا للساعه. ايه حاطين في مخهم ان برضه عطوه هو اللي عمل العمله دي؟ ما هو كمان غياب عطوه يخلي الناس تتكلم، عطوه لازم يسلم نفسه. والله يا كريمه هو عاد خايف يا بنتي من الناس كلهتها. اذا كانت هنيه صدقت فيه يبقى هيامن للناس برضه. كريم هنيه يا كريم. خلفتني؟ ايوه يا بنتي. ايه وقفتي كده على الباب ليه؟ انا ما وقفتش، انما الله. ادخلي هنيه. إن كان هواكي أمشي يا بنتي. لا لا أنية. ادخلي هنية تفضل. أنا جايلك لأجل هنيك يا كريم. مبروك. الله يبارك فيك يا هنية. الحمد لله على سلامة عم علي. الله يسلمك. رحت امبارح فرح محمد أبو الحاج علي؟ لا أنا ما روحتش، عشان يدوب أبويا كان واصل من الاستبالي. يا ترى تردي عليا لو أسألك يا هنية؟ طبعا يا خلفتني. خالة ربنا يجبر بخاطرك يا بنتي. أمال أقول إيه؟ الله الدنيا لسه بخير يا خلفاتنا. الدنيا؟ والله ماني عارفه يا ولاد، اني في الدنيا ولا فين بس؟ في الدنيا طبعا، وده انا قدامك وادي هنيه. كنت فاكره هنيه هتتغير اخلاقها عشان اللي بناتكم انت ووالدتها. لا يا خلفاتني، دي حاجه ودي حاجه، والصغير صغير وبرده الكبير كبير وله احترام. ربنا يخليك يا بنتي ويكملك بعجلك وادبك ويهدي سرك يا رب، ويظهر الحاج وتتنصف يا عطوة يا رب. خلفتني بلاش والنبي السيره دي، انت مالكي الذنب في حاجة. وهو كمان برضو يا بنتي كرح الاستبالية ليه لابوي؟ علمك يا بنتي الغايب حجته معاه؟ لابد نسمع منه الأول. هني مستعدة أسأله. ولو جالك السبب يا بنتي تصدقيه؟ ده لما يكون السبب يدخل المخ. مسير الحي يتلاقى برضو. فين يا خلفاطمه؟ الله أعلم. خليتكم بعافية يا أولاد. ما بدري يا خلفاطمه. بدري من عمركم يا أولاد. مع السلامة. الله يسلمك. هني. نعم. أنا عاوز أتكلم معاكي كلمتين. إيه هم؟ عطو. ماله؟ ما تحكميش عليه بسرعة. بدك إيه بس؟ اسمعي بودنك لكن ما تفكريش بيها. الودن للسمع والعقل للتفكير. لكن ده ابويا. ما قلناش حاجة. اللي ملوش خير في والدي ملوش خير في أي حد تاني. دي حتى الواحدة تنزل في عين راجلها. عافية يا باش مهندسي. الله يعافيك يا مسلم. مبروك. فين الحلاوي؟ خد يا سيدي ادي الحلاوة اهي. عيلة أرواح. تسلمي. ان شاء الله تسلمي. دي تاخد منها واحدة ولا اتنين مش كلهيتها؟ الله كده. لا لا لا خليها لك كلها يا مسلم. طب اقول لك خبر تاني وتحليلي بوجي. قول. انت خدت حاجك وزياد. طيب ماشي. حصل ايه بس؟ مش عطوة طلع بالليل علينا واحنا راجعين من الملجة؟ ايه عطوة؟ ايوه. وكان معاه سلاح. ولولا عم عدوي ضرب عيار في الهوى كنت بوعدش ادوق الارواح بتاعتك دي. ايه اللي انت بتقوله ده؟ داني بقى كنت معاه وشفت كل حاجة. عطوة؟ عطوة؟ ايوه. ده كان طالع بالقمارة من يم دغيتهم اللي جاركم يا هني. ولما عم عدوي ضرب بالبارودة حصل ايه؟ فص ملح وداب هرب. أما عم استحنا. لا يا سليمان لا انت غلطان. ليه بقى يا يوسف؟ ده احنا سوا على الحلوة والمر. واني قلت لا. هايو ازاي؟ مين خد على مسؤوليته كل حاجة؟ ها؟ مش هاني برضو؟ ايوه. مين اللي خد الجمال لحد الصالحية وانضرب عليه النار وتعور في كتفه وهو لسه مربط؟ اللي جرى ايه؟ جرى ايه يا ابو داود؟ هو نعمة مش شايف ولا اهبل؟ لا خايف تكون مفتح وبتستهبل. لا أنا مرضاش بكده منك بتاتا. طيب الحاج علي. أنا مرضاش استعبط على حد أبدا. طيب يا أخي أخد زي زيك. يعني النص بالنص؟ أيوة. إيه؟ ونصيب الرجالة؟ بعد ما نطلع نصيب الرجال. عدك العيب. يعني خلاص؟ خلاص يا سليمان. ولو إني زعلان منك. الحاج ما يزعلش. لا دك منك شكاك. وفي مين؟ في أنا. يعني كنت فاكرة جاي لك عبارة اللي طلعت لنا في المجدر. خلصنا من عطوة جت لنا البت كريمة. عاملة ايه؟ كل ساعة والتانية مع هنية. هندعجوا على بعض. لا مش الاتنين. هنرجع تاني نحن. لمين؟ لكريمة. كريمة ما خلاص بقى. صدق؟ ايوه ابو مسلم. واللي مضايقك انها مع هنية؟ اولا يمكن تعصيها علي، ثانيا نجحت وفضيت لأهل البلد. هي برضو لسه عاوزة تعمل المصنع والتدريب ومش عارف ايه كمان. يا سيدي. ومعاها العيال الأفندية وفنديات كمان. أفنديات ايه؟ يعني جايبة معاها شوية بنات وولاد. ايه ده؟ دول رجالة واقفين غادي مش عارف ليه. دول لما كبيرة يكونوا مسكوا عطوة علشان نستريح خالص. بيعملوا ايه بالفلوس اللي في ايديهم دول؟ ايه ده؟ دول نازلين ارضك. جراي انت وياه بتعملوا ايه؟ قالوا رايح لهم. يعني انا اللي هستني؟ قالي لحقك. تعمل ايه انت وهو؟ كريمة؟ ايه العبارة يا ست كريمة؟ بنردم الطريق. لكن دي ارضي. لا يا يوسف دي السكة الزراعية بتاعت الحكومة. مين اللي قال كده؟ حديد المساحة بتاع الحكومة اهو. يعني تصدقوا الحديد وتكذبوا يوسف؟ والعمرين عارفين انها سكة الحكومة، ويوسف كل ساعة يجور على الارض وياخد منها الارض. وهواكي ايه؟ نصلح السكة. يلا رجال يلا. محدش يصلح حاجة على اولاد هتخوفونا اياه. ما عشان ما هو من عينك. وانت ايه اللي جابك دلوقتي؟ ايه مستنين ايه يا رجال؟ يلا اردموك. رد علي انا بكلمك. كن ايدك دي، انت سامع ولا لا؟ والله عال يا اولاد، ما عادش الا كده. النهارده جايين لنا طلبنا في عربيه من البندر، ومش هيعرف يعدي طول ما السكه كده يا يوسف. جايب لك ايه بقى يا قنبله ده؟ جايب تموين. تموين؟ ايوه تموين. لمين؟ مش لحد لوحده، للبلد كلها. عملنا جمعيه تعاونيه عشان محدش يستغلنا، ولازم نصلح السكه. تعملوا زي ما انتوا عايزين، لكن دي ارضي ولا مش من شانك. لكن ده من شاننا كلنا. يلا يا رجاله. بطل ده هو مش هيقدروا يعملوا حاجه على اولى. انا بقول مش هيقدروا يعملوا حاجه. لا هيقدروا يا يوسف. ايوه عطوه. ايه اللي عملته ده يا عطوة؟ اصلي مش طايق يا جودة. تقوم تطلع في وسط الناس؟ كنت عاوز اوري الواد يوسف اني لسه قاعد له عشان ما يهوبش ناحية هنية. احنا مش في هنية دلوقتي. ازاي بقى يا جودة؟ ما كله بسببه. ايوه عارفين، لكن بقى مش نشوف مين اللي عمل العملة دي وما نقعدش متكتفين. انا لازم اعرفه يا جودة، لازم. تشايفني قدامك، لكن معايا المجروطة ولا مسكت سلاح؟ ايوه صحيح، ما كانش معاك سلاح. مش هستريح الا لما اعرف. واني وياك. ايوه بس الارض عامله ايه؟ ما تشيلش هم، انا والباش مهندسه كريمه والواد اسماعيل بنبريه ومي حاج. كريمه بتسالك عن ايه؟ توافق تدخل معاها في مشروع تسمين العجول؟ موافق. كل واحد منا هيدفع اللي يقدر عليه، ونجيب عجل ولا اتنين ونالفهم ونبيعهم. ربنا يبارك. اتفقنا. ايوه بس في حاجه. ايه هي؟ هي كريمه بتقول عليا ايه؟ يعني ايه؟ فكراني مجرم بصحيح. هي بتدافع عنك لغايه ما يظهر الحاج. هو حد يكون بيراقبك وانت بتيجي هنا؟ لا انا عامل حسابي، اطمن. وخلفتنا عامله ايه؟ ايه زي ما هي. جوزها برضه هاجرها بسببي؟ اقول لك ايه، ايوه ربنا يتولى بيه. ايواني يا فاطمه، انطربت ليه؟ انا ما انطربتش، لكن مش مصدقه عني. انا متهوش. هو الراجل لما يخش بيته لحريمه يبقى فيها حاجه. بيته؟ بتقول بيته؟ ايوه بيته يا فاطمه. وقبل كده كان تايه عن بيته ولا كان في حاجه متوهاه؟ لا كان تايه ولا كان في حاجه متوهاه. امال ايه بقى؟ كان واخد على خاطره. ليه؟ عشان انا قصرت في زيارته وهو عيان، عشان لما رجع ما عرفش انه رجع الا من الاغراب، عشان انا الوحيده دونا عن الناس كلاتي اللي مش طايله اطل عليه، ولا عشان فاطمه لسه فاكر اسمي علي؟ كتر خيرك. طب مش تعرفي اني واخد على خاطري قبله ليه؟ ليه يا علي؟ مين اللي ضربني بالنار؟ الله اعلم، لكن تنقطع ايد اللي طاخه. يعني ما سمعتيش الناس قالوا ايه؟ قالوا كتير، لكن ما شافوش بعناهم يا علي. المجروطة بتاعت مين؟ وهو مختفي ليه؟ ها؟ على كل الأحوال الحكومة مش هتسيبه. انت جاي عشان تقولي كده؟ لا يا فاطمة لا، انا جاي زورك، جاي لداري. ويا ترى داري هتردني؟ لا دارك ما تردكش على ولي. أصيلة برضو يا فاطمة. الأصيل اللي يمضي من دام يا علي، من ضام عشان عزيز النفس وما بيجريش ورا حاجة. معاش اللي يضيمك ولا يهينك. ادي راسك اهي، حقك علي. انت برضو ما تهونيش علي. كتر خيرك يا علي. على ايه؟ على جيتك هنا. حنرجع تاني يا فاطمة؟ اصلي نفسي. ايه نفسك في ايه؟ قولي. نفسي كانت صعبان علي. يعني لسه قلبك غضبان علي؟ قلبي ده، انا قلبي دعيلك يا علي ومسامحك كمان. ربنا يقدرني اعوضك اللي فات يا فاطمة. ها يلزمك حاجة؟ سؤالك عني بس، انا مش عايزة حاجة الحمد لله. اوعى تكوني خزيانة تطلبي حاجة، ده انا جوزك. الحمد لله، مش هواية في ايها حاجة. طب انا حرد عليك زي الاول. ها هي الضرب ملزمهاش حاجة ولا انت بقى؟ ايوه قولي ايه بدك ايه؟ ازاي هني؟ كويسة والله، وحشتني قوي. حابقى خليها تزورك. وما ما بقتش فاضل الكلام بتاعها، مين تلاقي ضرة تحب بنته؟ على العموم ما يكونش عندك فكر، خليتك بعافية. سامعين الطرب والمغنى؟ ده مزمار بلدي بتاع ابراهيم الطباخ. عشان ايه؟ عشان الجمعيه الجديده اللي الست كريمه عاملاها. وهي لوحدها؟ حق على الهياف اللي مش وراها. ما تخافش يا يوسف، دكانتك بيهم كلهتهم. بعد ايه بقى؟ بعد التسعيره اللي عملتها الجمعيه؟ تحب نجيب عليها وطيها كلها جزاز الجاز وعود كبريه؟ اريح اولح، بس بطريقتي. هضحي الأول، أنزل بأسعارنا معدن عن الجمعية ونبقى كسبانين يا يوسف. روح من دلوقتي أنت يا سليمان مع الولاد وعملوا كده. لا، أنا عايز أقعد معاك شوية وحبعت الولاد. خير، استنى أبو العيلة. لا، عاوزين نقعد لوحدينا. روح أنت يا أبو العيلة. روح يا أبو العيلة، أصل الحقيقة كنت رايح لخلع عزيز. وماله، أنا مش هعطلك، همشي معاك لهناك نتحدث سوا. في في نصيبي؟ ما قلت لك هتاخده. ايوه قلت، لكن فين الفلوس؟ انا تبديت تشك فيا يا اسلمات. هاني حاشا لله يا ريس يوسف، لكن الميه تكذب الغطاس. فلوسك في الحفظ والصوم، ولما يكون عندي هتبقى برضه في الحفظ والصوم، وهتنفعني وقت ما احتاج له. يا سلام، رقبتي سداده يا اسلمات. يعني كل ما احتاج اقول لك هات؟ اشحت يعني؟ لا لا لا، ايه ده يا سليمان، ايه اللي تشحت؟ اهي تبقى عامله زي الشحت. ده احنا اخوات يا سليمان، ولا ان خدت منك ولا انت خدت مني تبقى شحته. اخص اخص اخص عليك، ما كانش العشب. هي الفلوس مش معاك دلوقت؟ ان جيت للحق يعني مش معايا دلوقت. ولا جيهم وقت ايه؟ امهني يا سليمان. بس ايه، مش مأمني؟ مأمك بس يعني شاهلني. وشاهلني انا كمان عشان انهض خلع عزيزي. انا يا يوسف ما قلتش حاجة، لكن لي طلبين قبل ما تخطب هني. اولا عطوي. ماله عطوي؟ أدخله السجن. أني وراه والزمن طويل. آخ، اللي كادني إنه تعرض لك وهانة، ولا حد عرف يتعرض له. إخص إخص عليكم. معلش، مش كل مرة تسلم الجرة. وإيه اللي عايزاه تاني؟ عمك علي. ماله؟ يطلق فاطمة. ليه؟ ما هي في حالها. حنلها تاني، وبقى يزورها ويبعت لها بنته مراسيل. هنية؟ أيوه. والهاب ليه بتسمع الكلام وتروح؟ اهو عشان كده شهليني، خلينا نشوف صالحنا وفاطني. نشوف لها شوفي. مالك يا خلا فاطنة بتترعش كده ليه؟ حداكي الوريدي؟ لا، انا اللي حداها هني. عطوي؟ ايوه عطوي. عطوي تنسيتي خلاص؟ خلا فاطني، اني حاجيلك بعدين. انا اللي حمشي يا هني، قالي لازم اختفي، وان كان هواك تسلميني سلميني. ايه لزوم الكلام ده يا عطو؟ ده بدل ما تسلم عليها يا ابني. اعمل ايه؟ ما هي شافتني وكانها شافت عزرائيل. اعذرها يا عطو. طب انا عايز اثبت لها. اقعدي بالعافيه يا خلفات. خليك يا هنيه. هنيه ما تسيبها في حالها يا عطو. باجه انا عايز منها حاجه قبل ما تمشي. عايز ايه يا عطو تاني؟ ما كفايه. عايزك تعرفي الحقيقه. حقيقه ايه؟ ان ايدي بريئه من اللي حصل ده. كان ينقطع دراعي ولا مدوش على عم علي. امال مين بقى اللي مادو يا عطو؟ مش اني. وطي حسك لحد يسمعك. شفتي ايه؟ مش قادره تصدقي، والا ما كانش يهمك ان حد يسمع حسي. هنيه عامله حساب الوليه الغلبانه اللي انت في دارها. بس يا هنيه، وسمعتي وسيرتني كمان. واني ربنا يعلم بايه. انا مش عاوزه اصدق انك انت، لكن الناس كلها بتقول انك انت. انا بريء يا هنيه، ما يهمنيش الناس تصدق ولا لا، ما يهمنيش الناس تقوليها عني. امال يهمك مين؟ انت يا هني. ما هني برضو من الناس. وانت في عيني، لو صدقت اني بريء وعدموني بعد كده انا موت وانا مستريح. اني عطوي، انت حكمك علي ان المجرم امر عندي من الشنك. يا لهوي، خلفتني نيني، خلفتني. يا ساتر استر يا رب، احنا مالنا النهارده يا ترى؟ صدرين انا خلفتني علشان لو حد شافني يشغل بيه وما يشوفش هنية. يا ابني امسكوني امسكوني امسكوني، معلش. لا لا يا عطو، لا يعملوا فيك حاجة. كل حاجة تهون ولا يتمسش توبك يا هنية. طب الدرى بس انت وهي الباب مين؟ هو انتو مالكوش لعبة الا هنا؟ امشي يا ولد انت وهو حالا من هنا. يلا يا اختي. مين يا خلفت؟ العيال ما يحللهمش لعبة الا هنا. انا ما لحقتش اكلم هنية لكن حسبها دلوقتي ومسيري الحي يتلاقى وفهمك على الحقيقة يا هنية. هنية كريمي، كويس اللي لقيتك، انا عايزاكي. واني كمان عاوزاكي. حصل ايه؟ عطوي ماله؟ شفت عند خالة فاطمة ام احمد. ايه الواحد احتار يا كريمي، يصدق مين؟ يصدق عطوة ولا الناس؟ يصدق قلبه ولا عقله؟ يصدق قلبه وعقله. عطوة بيحبك ومش ممكن يأذي أبوكي، بعقلك كده في واحد رايد واحدة ويحاول يقتل أبوها. مش عارفي مش عارفي يا كريم، لكن أبويا انصار وجات سليمة. فكري بقى وتدبري وما تمشيش ورا كلام حد. انت رايحة فين؟ رايحة لغيت ألم حبة خضار. مش عاوزة لحمة؟ من ايه؟ حد ذبح النهاردة؟ دي اللحمة بقى قبل ذبحها. انت بتقولي ايه؟ أيوة، تعالي أوريك العجول اللي بنربيها. تعالي تعالي تعالي. الله أكبر، كل دول بتوع الكفر كله وهتبيعيه حسب العرض والطلب، يعني لما السوق يعوز نبيع. انما بسم الله ما شاء الله. حلوين والله يا هنية. انا وزملائي حطينا علمنا على خبرة اهل الكفر ومشينا سوا. الجاموسة دي ممكن دي بحيري، شايفة جسمها متفصل ازاي؟ زي التماثيل اللي بتيجي في التصوير. بصي الزرايب بتاعتنا حلوة ازاي. ايوه، داخلها الشمس والهواء. لا ولسه اهتاني هتشتري عجول تاني؟ طبعا، ده غير المدرسة. مدرسة؟ أيوة، الحكومة هتبني لنا هنا مدرسة وإحنا بقى علينا نساعدها. ومين اللي ماشي في حكاية المدرسة؟ عم علي أبوي. أيوة، قال إنه هيبحث عن الأرض ويوسف طبعا ما يقدرش يقف قصاد أبوه. كريم إيه هني؟ على كده أنت ناوية تقعدي في الكفر على طول؟ أيوة. أمال أمال أنا يعني كنت بتعلم عشان مين؟ مش عشان الكفر؟ طب وإيه؟ لما أجيلك عدلي الجواز يعني؟ إيه هني، أقولك سر خبير، ده انت معاكي سري كله. مصطفى زميلي طلب يخطب. مبروك مبروك يا كريم. بس انا وهو اتفقنا اننا نعيش هنا. مرحبا بكم يا اختي، مرحب بيكم. وهو ناوي يكلم عم عدوي عشان عال ربنا يتم بخير. حصتك في بيع المحصول، ودول لجمتين من خالة فاطمة. اللجمتين دول عندي بالفلوس كلها جودي. لكن ده حقك. حق ده ينفعني بايه ما دمت مش عارف اتصرف فيه؟ ايه اللي مش عارف تتصرف فيه يا عطوي؟ حد ما يعرفش يتصرف في ماله؟ اروح فين ما دام تسيكك مقفلة من كل ناحية؟ الحصار بيشتد علي. حد شافك؟ المخبرين هنا. مين قالك؟ واحد من الاهالي ما يعرفنيش، كان قاعد يشرب شاي معاي، وبعدين قال لي ان الحكومة مفتحة عينيها على واحد هربان اسمه عطوي. ايوه صحيح يا عطوي، خد بالك. بس يا هواي اعرف حكاية المجروطة وحكاية الراجل اللي طلع بالليل على عم علي وعم زد احمد واتهمون اني تلاقيه واحد كان ناوي يعمل عاملة وشافهم حب يفلت. لكن قل لي ايه ازاي هنية؟ زي ما هي. هواي اشوفها؟ ما شفتها يا عطوي، عاوز اكد لها براءتي. سيب كل حاجة للظروف. الظروف شيء نجاوي يا جودة، ربك موجود سبحانه وتعالى. قل لي يا عطوي. انا جاي لك في موضوع تاني. هو ايه؟ البلد عايزه تبني مدرسه زي ما انت عارف. وماله؟ خد هدي. لا لا، دول عاوزين يشتروا منك حته الارض اللي في الشوكه، بس ما حدش يعرف انها تحدد معاك. ياخدوها ان شاء الله بلاش يعني؟ موافق طبعا، كل العزب اللي حواليني فيها مدارس اللحنة. انت عارف مين السبب؟ يوسف مش هيقدر يعمل فيها حاجة لو طايلني ولا شايفني. قالوا للجرد حنسخطك، قال حتعملوني غزال. لا مدرسة. شايفك يا عزيزة، شايفة أعمال الناس اللي بنقول عليها كبار؟ حصل إيه؟ بس أنا مش هوازع عليك مع عم علي. حصل إيه بس؟ قال عشان يعملوا مدرسة يشتروا أرض عطوة في الشوك. يشتروا من عطوة؟ أيوة. وشاف عطوة في الوكيل بتاعه جودة. لكن علي دخله إيه؟ ما هو ماشي في السكة دي مع عدوي وزد أحمد والبشمهندسة. يشتروا من عطوة؟ ملزمه إيه بس؟ ما الشيخ بسطاو والشيخ عبد الصمد عاملين الواجب. من عطوي ده لازما من دهلزتي. ماني عارفاه. مين هي؟ بعت مع فهيمه المشطي تشتري احمر وابيض واخضر من البندق. هي مين بس؟ لازما نجيب لها المخطط والتولي والريحه من هناك. يا خالة عزيزي، وفهيمه بقى تقوم بالواجب وهو كمان. مين هي دي يا خالة عزيزي؟ فاطني. يا خالة عزيزي احنا في ايه ولا في ايه؟ انا كنت جاي اكلمك على ايه؟ على فاطمه طبعا. انا جاي اكلمك على المدرسه. لا على عطو. ارض عطو. ايوه، وطبعا هيدفع فيها الشيء الفلاني. طيب يا علي، طيب، لكن كله من دهلزتها. يعني بيكافئوا عطو على عملية السودة. الله، فاطمه دي كمان. فاطمه تاني يا خاله عزيزه. فوتك بقى. ايه رايح على فين؟ استنى لما علي يرجع. معلش، احسن سليمان رخر داوشني عايزني. في ايه؟ ولا انا شغل. ربنا يهديك انت وهو. ما هو هدينا هو الحمد لله. ما هو اذا كنت عاوز هنية صحيح خليك في السكة الطوالي. وانا ما شاء الله في الطوالي. انا ليا ساعتين منتظرك هنا في الخوص. لما نفس انكتم اعمل لك ايه؟ على بال ما جمعت لك قرشين. جمعت ليه؟ هو المبلغ مجهز؟ ادي 50 جنيه. 50 ايه؟ 50 جنيه؟ هو انا رايح اشتري جبنه؟ 50 جنيه هيعملوا ايه؟ بس هدي خلقك يا سليمان، ملوش داعي. هدي خلق ازاي؟ يبقى المال مالي ولا يهنالي؟ حد قال انه مش مالك؟ لما يكون مالي ابقى كل مطلوب الاقيه. ما هو هو اهو. ازاي؟ انا جاي لك عايز نصيبي، يعني 5000 جنيه. خمس تلاف ايه؟ جنيه. مرة كنت استحق 2000 ومرة 3000. مش قلت لك اننا جاملنا بيهم بتاع البوابة عشان الجمال تعدي؟ انت قلت ان الصافي 2000 مرة والصافي 3000 بعد كده؟ لا، ده انت بس مش واخد بالك. لا يا يوسف، لا، انا بقيت اخد بالي قوي. قصدك ايه؟ قصدك ايه يا سليمان؟ قصدي نتحاسب اول بو. طيب خد دول دلوقتي. ايه دول؟ صحيح، الفاجر ياكل مال التاجر. ايه بتقول؟ ايه؟ اللهم اغزيك الشيطان. الشيطان؟ الشيطان ما دخل خلاص، وديك اهو عاوز تاخد حقي. ما تغلطش تاني يا سليمان. انا عاوز المهم. ايه مرامك؟ بكره تعرفه يا سليمان وتعرف نيتي وحتندم. لما اعرف ايه؟ تعرف معزتك عندي يعني. بس المية تكذب الغطاس. ايه اللي كذب دلوقت؟ انا طالب نصيبي. هتعمل بيه ايه؟ انا حر. طيب خد ادي 500. يعني كان معاك هناك. واعدم عيني ما هم بتوعي، لكن انا ما استحملش حد يشك فيا على اولي. والباقي استنى عليا جمعتين. جمعتين يعني جمعتين؟ جمعتين جمعتين. ايوه دول يكفوني قوي، يكفوني يا سليمان. وبعد كده يبقى لي الحق في كل حاجه. حاجتيه يعني؟ ازعل منك؟ لا زعلك غالي يا سليمان. اصل بصراحه يا يوسف عاوز اعمل لي حاجه قبل الزمن ما يغدر بالواحد. هتعمل ايه يعني؟ هخلي الواد مسلم يخش باسم في تربية العجول. مع كريمة؟ انا ما يهمنيش كريمة، انا يهمني نفسي بس. وماله يا سليمان، خليك مع نفسك. يا ليه مش معقول يا ست كريمة؟ حاوز تدخل معانا؟ ومالها يا ست كريمة؟ منفعش؟ أنا أقل من غيري؟ بالعكس، ده أنا مبسوطة جدا إنك بتفكر في حاجة زي دي. عاوز الحاج يا مسلم؟ أنا كمان مستغرب. الفلوس عليك. لكن أنت يعني كلها بتاعتك؟ أيوه مدبجة، تحوشت العم دي بقى يا جودة. أنت مالك وماله يا جودة بس، بتاعته ولا مش بتاعته؟ اوعى تكون خدت على خاطرك يا مسلم. لا مسلم عارف انك بتهزر معي. بس فين الواسك؟ اهو اتفضل يا مسلم. يا واد يا واحد. حاجة واني مسؤول عنه، حاجة تعبان فيه. عطوي. ايوه هاني. بتعمل ايه هنا؟ مش عارفة ايه اللي هنا. في ايه؟ ولا حاجة هنية، خليني اهني اللي فاكر. فاكر ايه بس؟ اطلع لي النخلة دي. تتلفتي حواليك ليه؟ ما هو هنا مفيش غير نخلة واحدة. خايفة يكون حد هنا ولا هنا؟ ده اللي نساكي ولا نفسي على طول. وانا توه عن النخلة دي يا عطوي، كنت تطلع عليها تجيب لي التمر منه. يا ما لعبنا حداهي. عشان كده دايما اجي هنا كل ما احب اشوفك، وافتكر لما كنت طالعها ودعورت من عليه واتخدت عليه وما كنتش راضيه تاكلي البلح. قال تقوليش هو اللي وجعني. والله يا هنيه دي اول ضحكه اضحكها من زمان. ليه مالك يا عطوي؟ مالي؟ مش عارفه. هو في حد يعيش في الدنيا من غير حياته؟ حياته؟ انت الحياه دي كلهيتها هاني. يعني انا اللي مبسوطه. ليه هاني؟ انت عارف كلام امي كل ساعه والتاني. اعذريه برضو امك. انا طبعا مستحمله. وابوكي؟ ابويا دلوقتي عايز اللي يراعيه. بيقول ايه علي؟ ساعات يمشي ورا كلام الناس، وساعات يقول عطوه ما يعملش كده، مش معقول. طيب وانت هاني؟ أني نفسي أصدق قلبي عطوي. وهو بيقول لك إيه؟ يا رب تظهر الحقيقة، قلبي بده الحقيقة لك لما يستريح. يعني لسه شاكك؟ لا، مصدق إنك بريء، بس عاوز الكل يصدق زي مسير الحقيقة تباني هني، وأني مش هستريح إلا لما تظهر عطوي. أنا بتيت يا عطوي. طب روح يا هني، مع ألف سلام. مع ألف سلام. هني. نعم يام. تعالي اقعدي هنا جنبي. حاضر. الا ما ادريتيش بايه يام؟ قال الجدع المهندس اللي بيجي مع كريمه دي، قال عايز يخطبها. ما سمحتش حاجه زي دي. ربنا يسعدها ويسعدك زيها في حياتك وحياه ابوي. والله نفسي افرح بيكي زي باقي الامهات. كل شيء باوانه يام. ايوه بس انا خايفه من الاوان دي. ماله الاوان؟ يفوت. اللي مكتوب على الجبين لازم تشوفه العين يام. ايوه بس العين لازم تفتح وتتطلع حواليه. ليه؟ عشان تشوف روحها رايحه على فين. الواحد لما يمشي يتعرف هو رايح فين. وانت بقى عارفه انت رايحه على فين. ايه هي مش برضو كريمه كانت بتعلمك وتقول لك علشان الواحد يعرف هو رايح فين؟ واني لحقت اتعلم ياما. ما انت عارفه اللي حصل. ايوه الهي جزيك يلي نكدت علينا عيشتني. ايوه حسبنا الله ونعم الوكيل. هني. نعم. إيه لو جالك واحد كده عليه الجمة ويستهلك تقولي ايه؟ ايه يام؟ جواز؟ ايوه يعني لو جالك عريس مكتدر. مكتدر يعني ايه يام؟ يعني عريس الهاني اللي يبان من نفقاته. ام نعمي. هو في حد اتكلم عليا تاني؟ ما انت عماله ترديهم اهو. يعني لو كان يوسف انصلح حاله كده يوسف تاني يما. يوه أصله جالي وحلف إنه خلاص ما عادش يرجع للأعمال الشينة بتاعته تاني. يرجع ولا ما يرجعش؟ أنا مش واخداه. ما بقولكيش خديه، انما تروي وراجعي نفسك، يمكن تلاقي نفسك ظلمه. لا يما اني مش رايداه ولا حفكر فيه علاولي. ايه امال مستنظره ايه؟ مش مستنظره غير الموت يما في 60 داهيه. الله يسامحك يا أم. الله ايه الحكاية مالكو؟ نعمل لك ايه انت وبنتك؟ اللهم اجعله خير. حصل ايه بس؟ لا راضية بالجيزي ولا انت جايبها البر؟ جيزي تيه بس. جيزي تيه وبر ايه يا ولية انت؟ عايزة تستنى كده مش لما يجي لها عريسها اللي يستاهل. ايه ما هو جي؟ مين هو؟ يوسف يعني جايز. بقول لك ايه، سد عالسيرة دي بقى. سد عالسيرة دي. طبعا طبعا. ايوه طبعا. ما هو انت لازم جاي من الدار التانية. جاي من مطرح ما انا جاي. بدك ايه بقى؟ ما هي دي اللي خلتكم تاخدوا ارض عطوة للمدرسة. وايه اللي جاب الموضوع ده دلوقتي؟ ايه بقى انت، انت ترضى تخليه عطوة يستنفع من وراك؟ البلد هي اللي هتستنفع قبل منه. ايوه يعني ما كانش فيه غير ارضه. ايوه علشان هو اللي مش هايب يوسف، وهو اللي ارضه قباص مش نافع فيها الزراعه كمان. ايوه ايوه ونسيت حاجه ثالثه. ايه هي؟ خاطر فاطمه، ما هم قرايب يا اخويا. يا ستي مش كده. مش كده، دي عيش تهدي بس. ريح نفسك مني. ايوه ايه اللي مسكاتك؟ قال الشريك المخالف ايه خسر وخسره. ادي الدار وسايبها لك اهي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله سلامات يا عباس. الله يسلمك. إيه انت فينك يا راجل؟ انا ما كنت هنا من يومين، حتى قابلت علي ابو عبد القادر. بس يبقى خلينا نشوفك احنا كمان. اصلا يا الله يعني كنت جاي العالف كلمتين كده. وبعدين بقى قلت اخليهم بعدين. عليكم يا علي. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا عباس. أهلا أهلا. أنا بقى يعني لي عندك كلمتين وعاوز أكلمك فيهم. وإيه بقى اللي أنت عاوز تكلمني فيه؟ أصلا يعني عاوز أخش في الموضوع طوال يا علي. الله، طب وماله يا عباس؟ ده احنا معارف العوم. بقى أنت عارف إنني راجل وحداني. وحداني إيه؟ أمال احنا رحنا فين؟ أنا قصدي يعني مقطوع، لا لي أهل ولا ولد ولا بنت ولا ولادنا برضو زي ولادك يا عباس. أصلاً بقى يعني جايلك عشان كده برضو يعني. عشان إيه؟ أصل يعني أتجوز. الله، طب وماله؟ الله، ده احنا ندور لك على بنت الحلال اللي تستاهلك. ما هي عندك. إيه؟ عندي انت هنيه. ايوه امال هنيه، خد الاصيله ولو كانت على الحصيره. وهنيه الحمد لله كمال واصل، ما يهمنيش بقى اللي باقي. ايوه بس يا عباس يعني ما تردش عليا دلوقتي، دبر روحك يا اخويا كده واني مستني. الله، ما هو عباس انت ما تشيلش هم يا راجل على مهلك. ايه اللي خلاني اعيش السنين دي كلها من غير جيزه؟ هستحمل كمان يومين. سلام عليكم. تقبل يوسف. بس امي ملحقاني من المروح. لازم امك دلوقتي حاطه في مخها خالتك فاطمه وارض عطوه اللي خدناها وابوكي مشى فيها. واني ذنبي ايه؟ هي عاوزه تنتقم باي طريقه. بس الانتقام ده يجي على دماغي يعني. الله، ايه ده؟ في حد ماشي بغيتكم؟ ها؟ لا، ده الهوا هز عيدان الدرة. ما علينا، احنا كنا بنقول ايه؟ بنقول ان امي مرامها من يوسف. يوم ما يغصبوا عليكي بالجواز اقبلي اي واحد الا يوسف. وماله يوسف يا كريمه؟ ده انت جاي بتتجسس علينا ولا ايه؟ هنيه قدام ارضها واحنا مش حراميه ولا قطاع طرق. انا بسالك، ماله يوسف يا كريمه؟ مالك بيوسف بقى؟ مالك انت ومالنا يا يوسف؟ جاي بسيرتي ليه؟ ايه؟ ما تبعدي انت من سكتي. انت اللي تبعد عن سكه الناس وتسيبها في حالها. وانت يا مكسوفه الرجله، ايه اللي جابك هنا؟ عاوزني كل مره كسيفك واقول لك زي كريمي مالكش صالح بيا؟ انت من دمي طول ما ابويا موجود ما حدش يقولي عندي حاجه. واللي بتعمليه كويس. اني وكريمه حدا سجيتنا، بدك ايه بقى؟ يلا يلا يا هنيه سيبك منه. طيب يا كريمه بنت حسنين. حسنين عارف يربي، الدور والباقي بقى على اللي ما عرفوش يربوا. يلا يا هنيه. عليكم يا يوسف. عليكم السلام يا سليمان. ايه اللي جابك انت كمان دلوقت؟ استنيت لما خلصت نجار مع هنيه وكريمه. مالك ومالهم بقى يا يوسف؟ ده شيء يخصني. كريمه ومش عاوزاك على اولى، مش قادر الا على الغلبانه؟ اكمن امها تقرب لك وابوها راجل طيب. بقول لك ده شيء من شأناني. طيب انت حر، بس اتكلم في اللي يخصك وسيب الموضوع ده. ما انا هتكلم في اللي يخصني. ايه بقى؟ الجمعتين عدوا. ما يعد ومعادنا. قصدك معادك انت؟ معادي ما يعرفوش الا الرحمن. بتعرف الرحمن دلوقتي يا سليمان؟ فين باقي نصيبي يا يوسف؟ والله ما حيصيبك غير نصيبك. وما صدنيش المرة اللي عدت يا يوسف. هو ايه يا سليمان؟ نصيبي؟ نصيب اللي كان هواك يصيبني. نصيب ايه يا سليمان؟ يا اخي كنت بحبح شوية واصطدني بمدفع رشاش. مش تبعت واحد هايف ما يعرفش يصوب السلاح؟ عاوز تقتلني ليه؟ اقتلك؟ انت اللي وزيت علي وطش الطال. انت بتخرف زي الواد مسلم ولا ايه؟ انا لسه فاكر كلمتك لما قلتلي هتعرفني وحتندم. فين حقي؟ حقك حتاخده. زي المرة اللي فاتت، 50 جنيه وبعدين استرجاك. لا، انا برضو في ايدي سلاح. فين هو؟ ورهولي. ده ما يتشافش لكن يتقال. كده يا سليمان؟ طيب هعمل لك ايه يا يوسف؟ ده العيش والملح اللي كناه سوا من صغرنا يا سليمان. انت البادي عاوز تموتني؟ والله يا شيخ مالية صالح في قتلك، ولاني اللي وزيت عليك زي ما انت فاكر. امال الطلق ده كان مقصود به مين؟ اما واحد ضربه للتطفيش بالليل، يا الوضع عطوه عاوز يهتني. هو شافك وقال لازم اللي معاه يوسف قام عمل عملته. يا جوز. ايه مش مصدقني؟ عايز ايه يعني؟ اما تنفذ كلمتك. طيب الفلوس في الدار، تعال خدها. لا هنا. الدار ساتر. الدنيا بقت ليل والليل برضو ساتر. ايوه بس الليلة عنده ضيف وعايز يشوفك. مين هو؟ خطاب. طلع من السجن؟ ايوه. وناوي عليه؟ بيدور على اللي راح جري عليه لظبط النقطة. سلم لي على خطاب، بس اني مستنظرك هنا. يمكن اجيبه معاي. وماله يكون احسن. استنيك يا يوسف اما شوف هتعمل ايه، وان ما جيتش شوف انا هعمل ايه. جيت يا يوسف؟ ايوه وجبت لك نصيبك اهو. والله وكشفت روحك. طيب طيب يا يوسف، علي وعلى اعدائي. ايوه يا جوده تعالي، الدار امان. ايه ازاي الحال؟ اسكت. ايه خطتي باين عليها حتصيب. ليه؟ انا حطيت في بالي اتابع يوسف مطرح ما يروح. ايه وبعدين؟ الليله هو وسليمان مسكوا في خناق بعضيهم على الفلوس اللي بناتهم. وبعدين حسيت ان حد منهم اتخايل بي، قمت استخبيت وقلت افضل ماشي وراهم لما اشوف الحكايه ايه. كويس على كده يا عطوه، انا مش هسكت الا لما اعرف كل حاجه. ده الموت احسن لي لو فضلت قاعد كده. وانا حبلغك كل حاجه والبول. عاوزك تفتح عينيك كمان للواد مسلم. بس ده هايف. معلش بس هو بتاع كله. مش عايز حاجه؟ هنيه يا زيه. كويسه الحمد لله. سلم عليها وقول لها اصبري. حاضر. حصل من يوسف برضو هنبني المدرسة. اللي قدروا عليه يحرقوا خشب السجلات ويسرقوا الأسمنت. الحق علينا احنا. ليه؟ عشان ما بنغفرش المباني. واحنا كنا فاكرين ان يوسف يعمل كده. انت بتقول ايه؟ لو يعمل كده واكتر من كده. بس البلد لازم نشتري للمقاول كل اللي راح منه، الأسمنت والخشب وكل حاجة. ولا يهمنا حاجة، هنمشي في سكتنا ومش هيوقفنا للموت. مليتيش الزلع ميه؟ ماني لسه موديه الطحين. ايه ولما يجي الطحين نخبز بايه؟ ياما الدنيا ما طريتش، ان ما خبزناش النهار دي نخبز بكره. اه وايه يعني انت يهمك حاجه؟ ما هو الزمن عمل فيا كده منك ومن ابوكي، قال تعالوا عليا كلكم يلي الزمن خلاني لكم. ما تزعليش ياما خلاص. اهي الزلع واروح كلنا فرحنا بخطوبة كريمة للمهندس مصطفى. واني كمان قول لها مبروك. عقبالك. عقبالي ان شاء الله. قادر على كل شيء. بس احنا ما نهبطش في البحث ورا يوسف ومسلم لغاية ما نوصل للحقيقة. انا من ناحية وانت من ناحية. والله وكريمة اخرى من ناحية، واني هروح لضبط النقطة حداته. عن ايه؟ عن شكوكنا. شكوكنا ازاي تقدني اياه؟ قصدني وكريمة نحكي له. ايوه يا ريت تقول له على عبارة سليمان ويوسف ووقعتهم مع بعض دلوقتي. ان شاء الله. بس زراعة عاملة ايه؟ كويسة، وخالة فاطمة كمان بتراعيها ساعات معاي. صحيح. طب بدي تشوفها كده من بعيد وانت تعرف. ياك الاقي فرصة وانا روح مضع ما كنا نوا. عارف عارف، ربنا يهنيكم بعد العذاب. بتعمل ايه يا هني؟ يعني ما انت شايف بملزلة. طيب اجي اساعدك وتديني معدن؟ لا. طب تديني معدن لله؟ ما معيش دلوقت. ربنا بقى يتوب عليكي ويجيب لك العدل. دهدي ما تروح لحالك يا واد. طيب طيب. السلام عليكم. ده كوبي. هنيه هنيه عطوي. ازيك يا هنيه؟ الله يسلمك يا عطوي. ايه جابك دلوقت؟ قلبي يا هنيه. ايه دي؟ ايه اللي قلبك؟ الحقيقه جود شر علي اشوف الارض، ما كانش على بلاجي، لكن شيء الهمني قال لي روحي ولا. طب اني ماشي. ليه هني؟ مليت خلاص. لكن أنا عطشان. ما هي المية قدامك. مش دي اللي ترويني يا هني؟ عطوي. ايه يا هني؟ ربنا يهديك وينصرك وتبني الحقيقة يا عطوي. ربنا يسمع منك عشان استريح، خلفتنا كمان تستريح. بس يعني يا وانت كمان مهون تاني يا هني. هني ما تفتكرش اني بعيدة عنك يا عطوي. أني أني عطوة. إيه هني؟ أني معك ب إيه؟ بدعاية ربنا ينصرك ويجمعنني معك يا عطوي. صحيح يا هني. أيوة يا عطوي. وبرضه لما يبقى هوايا أشوفك أروح حدا الترعي. أيوة كانت أيام كنا صغار، وكل ما أشوف العيال بتلعب أقول أداني ودي عطوي. بالك يا هني. أيوة يا عطوي. أنا لما أشوف زهرة البشنين بيتهيألي إني شايف تصويرتك قدامي. البشنين؟ أيوة بيضها زي بيض قلبك بالظبط. للساعة كلامك هو كلام زمان. كلام ده أنا عندي كلام كتير بدي أقوله. الله استني، ده في حد. أنا همشي عطوة. طب ماشي انتي وأنا هشوف من ده. مش عاجبه. تعال هنا. وانت ما كنتش فاكرك كده يا مسلم. الحقوني الحقوني الحقوني. ما تخافش يا مسلم، انت ما تستاهلش خطوه من نجريه. انا عاوز اللي وراك. وأنا اللي فاكرك عظيم. مش تحليني بوجي بقى. خد يا هلا خد خد. اهدي 50 قرش بس. مالك ده؟ ضيعت المداس بتاعي وأنا بجري. بس انت شفت هنية بعينيك؟ وبإيدي كمان. ازاي؟ هادي الطرح بتاعتي وفيها الحلق. جبتهم ازاي يا ولا؟ كانت راجعة تجري، قامت الطرحة شبكت في عرق التوتة، خدت معاها فردة الحلق. طيب هاتوا معي. بك ب60 فضة بس؟ انت هتفصلني؟ هات. طب سيب الفرد اللي في ايدك ده. اهو خد اهو. وليك مداس حدايا يا ولد. شوبش يا ابو حجاج يا راجل يا مكن. مش عاوز حاجة كمان عن كريمة؟ لا كده يكفاني. ما هي الضربة دي باتنين. عم زد احمد مشيني. انت مش هتبعد عنه بقى ولا ايه؟ مالك مسروع كده؟ اصل عبد العزيز الجزار دابح، قلت يمكن عاوز حاجه. حكي من يعرف انه بيحب لحمه عبد العزيز. طب خد اجبا هات لي رطلين مراطلين كمان لعمك ازدحمك. طبوان خد مطرح ما يزري يمري. ربنا يخليك يا عم عدوي ولا يحرمكش مني ولا من اخباري. اخبارك ان كان على اخبارك كلها هلوسف هلوسي. الا خبر النهاردة ماله حيطلع زي الباقي بطل بقى. طب والله والله ان خبر النهاردة طازه عشانك بالذات. روحات اللحمة بلاش هلواسي. ده انا عم علي لازم اوعى تقرب لراجل ده. انا مش قصدي عليه. امال مين؟ عطوة. ماله بقى بعطوة دلوقتي؟ انا شفت عطوة وهنية واقفين مع بعض حدا الرشاح. ولي اوعى تجيب السيرة دي تاني. بلاش تجيب سيرة الناس. وعدة معيني انا شفتهم بعناية دول اللي حيقولهم الدود. اياك تعيد الكلام ده تاني. طب بكرة تعرف. طيب انا حسألها قدام منك. هي برضو زي بنت وقدام ابوها كمان. انا مستعد. انا الزم فاتح ابوها بس لما اتاكد بنفسي. لا استريح يوسف زمانه بيقول لابوه. اصله كان واقف يتحدث هو وهنيك. هو ومين؟ انت بتقول ايه؟ الله اقعد يا زد احمد. الله وانت كل حاجه توقف توقف. اصلها حاجه توقف شعر الراس. وبعدين طولوا في الكلام ولما شافوني قامت طلعت تجري. ولا نعم انت لا قلت لنا حاجه ولا احنا سمعنا منك حاجه. ها ليه يا زد احمد؟ البلد تولى حريقه. لا يا زد احمد لازم احنا نتداخل. يعني نروح نقول الكلام ده لعلي عشان يذبح البيت؟ اقول لكم اني مالي. السلام عليكم ماليش في كتر الكلام. لا لا لا تعالى قول لي جبت الكلام ده ازاي؟ اللي شفته. اني مش كداب. اني وانت وهنيه حسالها قدامك. وابوها مش هقول له حاجه الا لما نتاكد. يوسف عارف وحيقول لابوه. عزيزي بدك ايه يا عالي؟ فين هنية؟ يو هنية هنية تعالي حدانا هنا. نعم فين الطرحة بتاعتك يا بيت؟ ايه؟ فين فردة الحلق بتاعتك؟ ففردة الحلق؟ ايوه فين هي كمان؟ يابا عنيا ومين اللي كنت واقفة معه امبارح؟ يا لهوي واقفة مع مين يا بيه؟ لا لا لا خدي هادي فردة الحلق وادي الطرحة هي بتوع من دول. هو مين يا بيه؟ اصلي يا ما عطوة. ايه؟ عطوة يا جليلة الحياة. يا مجرمة يا جليلة الحياة. يا لهوي يا انا هخلص عليه. لا يا عمي سيب الفرس من يدها. ايه يا عمي انت تهبلت؟ تعالي انا لازم اخلص عليها واشرب من دمها. ما توديش روحك في داهيه. عرتني ولغمطتني واحد بس اللي بتعمله دي هو اللي هيفضحك ويجرسك. ودي البت من هنا يا عزيزي. لا انا هتبعها قدامك عشان تقول للناس اني غسلت عرضي. عندك وسال والنبي يابا عندك وسال يابا. رحتي نزرعش يا جلد الحي. بقول لك دخليها القاعه يا عزيزه وكسري الشر. ايه مجرمه انت كان بدك تعمل ايه؟ اطهر بيتي منه. ترتكب جنايه تروح فيه وتخسر ضناك وتفضح روحك؟ انا ما خلاص انا خلاص انتهيت. اه يعني اللي جاب لي الطرحه والحلق يوسف. يوسف اللي عصيت اجوزها له جاي يتشمت فيه. وبرضه ما تاخدوش. امال اتويها ازاي؟ اتجوز غيره. هنيه هنيه هو عاوز ايه تاني يا علي؟ بقول لك هاتيها هنا. هدي خلقك بس هدي خلقك يا اخويا. دي هي فداك دي ده رجلك برقبتها يا اخويا. يا وليه بقول لك هاتيها هنا. هاتيها يا عزيزه هاتيها انا هنا. حاضر تعالي يا وش الاذيه تعالي اترزي هنا. اسمعي يا بنت. نعم يا اب. عباس النزهي كان طلبك مني ولسه انا ما ردتش عليه. عباس عم عباس؟ ايوه خلاص انا حجوزك لعباس. يابا اخرصي هي كلمة. مساء الخير يا سليمان. مساء الخير. لو انت للساعه هنا في الغيط؟ اصلي قلت اروي الجراتين دول على المستريح بالليل. انت هتحضر ليله الحنه بتاعت بنت عم علي ابو عبد القادر؟ دول جايبين صييد لما خلص. طب انهض عشان تلحق الليله. السلام عليكم. يا مسلم. مين اللي بينادي؟ يا دي المصيبه، الحقونا. ما تخافش يا ولد، ما تخافش. هو كل مره تصورك وتلخمني؟ قوم قوم جمك فره، قوم. أنا فين؟ هنا في القطر. الحقوني عطوة. يا واد بلاش السرعة دي. يا ترى جرالي حاجة يا سليمان؟ لا، لكن أنا أكون من شانع الرش دي فيه. الله، ده دم دم دم دم. روح يا ولاد، تعالوا يا ولاد. بقول لك انساد دي بقى. أبلغ العمدي، نبلغ الحكومة. صحيح النزهي هو برضو نزهي. ليه؟ ليله ينقل فيها جهاز. ايوه. وليله للحنه وليله للزف. عاوز يفرح. الله ينزهه كمان وكمان وكمان. اتفضلوا اتفضلوا. الواد كان جاب زفه صحيح. عم الزحمه عم الزحمه. ماجوش ماجوش. هم مين؟ الغواز. لا، امال مين؟ المنشدين. ما اعرفش. لما يوصلوا ولا امشي نجر من هنا. ايه والله زمان. ايه الليله بتفكرني بفرح محمد الكردي. ليلته كان هوانه تتجوز هنيه وتتلم. ايه لكن شوف الجسم ومالها الجوازه دي. هي كويسه، ما كنتش عايزها الهنيه. عني مع عم عدوي، لا هو ليه ولا هي له. مسلح، ما كنت قاعد ساكت من الصبح؟ ما هو كلامك ده ما اقدرش اسكت عليه. ليه بقى؟ عم علي بيدفن هنيه. يا تك ده يا في ملفظك، ده كلام يتقال برضو في ليالي الافراح. وهي دي افراح ولا جوازه؟ اي والله يا ابني، ده الشان قهوه من كده. الله يكون في عونك يا عطوه انت وهنيه. عطوه، وش بعدها في قعدتنا دي هنا؟ جزروها يا جوده، جزروها. يعني مش احسن كنت طوعتني ورحنا اي حته تانية؟ وعمل ايه في الحته التانية دي؟ نبعد عن البلد. واذا بعدت عن البلد حبعد عن اللي في قلبي. اذا نسيت البلد حنسى اللي فيه. اصلي ما كانش هوايه تحضر الفرح ولا تسمع حد عنه. يعني اسماعيل كان لازم يقول لك. اسماعيل ما جاش مخصوص، العطر فيه عند الرشاح وهو جاي من البندر. طيب نطلع بكرة على الشرق وبلاش تحضر الزفة بتاتا. هاني حضرتها خلاص. حضرتها ايه يا عطوة؟ دي الليلة الحنة والفرح بكرة. هاني من ساعة ما عرفت وانا عمال افكر في كل حاجة. لحظة لحظة كأنه قدامي ومخ عمال يقول حاجات كتير. ايوه حاجات كتير. حاجات ايه بقى؟ اخطفها واتجوزها على سنة الله ورسوله. ما خلص الراجل الكهنة عباس النزهي. طب تقول ايه؟ ما اخطف هنية ونتجوز. في الحالة دي تبقى مجرم بصحيح. ما هو الكل لسه بيقول عليا مجرم. خلاص حسبت لهم اني مجرم. اذا كانت الناس فاكراك مجرم، يا ترى انت شايف انك مجرم قدام ربنا؟ اذا كنت شايف روحك كده، يلا اعمل اللي هواك فيه واخطف البنت وخلف ضحيتها على كل لسان. لازم تعرف. انا دلوقتي ما اعرفش غير البارودة دي. ها؟ وطول ما هي في ايدي ما حدش يهوى بناحيتي. احطول بيها اللي انا عايزه. بلاش الكلام ده يا عطوه، اصبر شويه. الصبر الصبر، صبرت كتير مفيش فايده. هاني هخطفي، هاني باجي هنتجي من البلد كلهتها، من الناس كلهتها. البروده دي هي اللي هتساعدني ما دام الكل اتخلى عني. والله اسكت يا عطوه، ما تطلعهاش من حنكك. انت تبلت ولا حصل لك لطف؟ عاوز تضيع نفسك في شربة ميه؟ ايه الكلام ده؟ انت هتتجوز ازاي واسمك وصورتك متوزعه في كل حته والبوليس بيراقبك؟ هتقول لي المأذون انا مين؟ ها؟ هتصور؟ انا خلاص عبيت، فيش قدامي سكة غير كده. ان كان على السكك، السكك كتير، بس احنا بنعمى عنها زي ما انت قلت. ليه بس نشوف سكة الشر؟ عشان سهلة؟ البارودة اللي في يدك دي عمرها ما وصلت لخير مدام لها بديل. ثم اتوجدت ليه؟ مش عشان اللي زي دلوقتي؟ لا لا، انت غلطان، دي مش لاجل اللي انت هواك تعمله. هما ليه تاني يا جودة؟ عشان تحمي بيها نفسك من الشر، وترد بيها العدو من ارض بلدك، وتحميه وتهاجمه بيها بعد كده لانه يستاهلها. يعني هواك عمل ايه؟ اسيب هنية تروح حضر وافضل متشرب ماليش حتة اهدح فيه؟ هربان؟ الكل بيجي ورايا حتى الواد مسلم. وانت ايه اللي خليك تعيش كده كمان العشاء دي؟ ما انت عارف هيك من ضيك. والبيت بدك اعمل ايه؟ ده مش هيحميك الا رحمة ربنا يا عطوة. وانا تايه عنه. كنت حتوه. اروح فين؟ الحكومة. الحكومة. انت بتقول كده يا جودة؟ اسلم نفسي يحبسوني؟ لا، يحججوا معاك وتقول لهم على كل اللي حصل، واحنا شاهدين. وبعدين هما شعرفهم بالحقيقة، وهم هياخدوا منطقك ويدوروا على الدليل، واحنا نقوم لك محامي يروح معاك وانت بتسلم نفسك، وربنا ما يرضاش بالظلم. قلت ايه؟ انا متمخول من الحكاية دي. انت بريء يا عطوة. مش فاكر لما اتهموا عبد ابو جمعة في قتل العرباوي وفضل هربان زيك لغاية ما راحوا له التلين جابوه سلم نفسه وطلع براه؟ ايوه، بس يعني ولا بدك تعمل زي فرج القطقوطي وما ضربت الغفر بالنار وخد 25 سنة، ولا هنداوي لما هرب وقتل الغفر واعدموه؟ لا لا يا عطوة. طيب افرض يعني اني خدت بشرتك. هنقوم الاستاذ عثمان احسن محامي ناحيتنا، بس ما تاخدش ببالك. يعني عليك يا جودي. على الله ونعم بالله. طيب خد بقى المصحف ده خليه معاك. خد يا عطوة. لا لا سلي. مالك؟ هترجع في كلامك تاني؟ خد قبل البرودة اللي كنت حاضب بها ربنا دي، خد هات بقى المصحف. هنية، انت لسه بهدمتك؟ امال اعمل ايه؟ اقلع عريانه يا اما. يو، انت ناسيه ان الليله دي ليله الحنه؟ لا مش ناسي. مش برضو فيه ناس جايه تهني؟ تهني ولا تعزي؟ اسمعي بقى، اهتدي بالله وما تقلبيهاش هم. اتهني انتوا دول تموتي. موتك؟ لكن انا مش هموت. يو، وعشان ما اموتش مش متجوزه عم عباس. بيه تعالي هنا يا بيه. ايه اللي بتعمليه دي؟ ارمي الكبريت من يدك. يا بنتي اخف عليا من اللي انتوا عايزينه. تقومي تعملي في روحك كده؟ والله ما تهديكي بالله لندهلك يوسف. ايوه عشان يربيكي، ما دمتي ما انتش عامله حساب لا ليا ولا لابوكي. والنبي واللي لبى النبي نبي، يوسف حط رجله هنا له نجربه جسد تكسفين دي. ارمي يا بنت الجزازه دي، ارمي من يدك. الله يسامحكم، الله يسامحكم. حسبي الله، حسبي الله في اللي عمل فيا كده. استعنت عليك بالله، استعنت عليك بالله يا اللي عملت فيا كده. يا بنتي مش كده، انت من ده حتى مالكيش بنت خالص. أدي بجيت جسي النهارده خرجتي يا اما من زفتي. أنا خلاص، أنا قدامكم اهو، اعملوا اللي انتوا عايزينه. يا رب يا رب مع المظلوم مع الظالم يا رب. هنفضل قاعدين هنا للصبح يا عطوة؟ امال ايه؟ احنا نطلع من دلوقتي على البندر، نبات حدا محمد افندي ابو امين ابن خالي، وبكره نجوم محامي ونجيبه معانا على النقطه. ولا نروح على المركز الاول؟ وماله، ولا اقول لك نروح للمحامي ونعمل باللي يشور بيه. جودة عطوة. مين؟ سليمان خليك مضعك، الا بتتحرك. اطمن يا جودة. عايز ايه يا سليمان؟ اطمنوا. جاي ورانا ليه؟ احنا رايحين النقطة برجلينا لروحنا. واني كمان. ليه يا سليمان؟ انا جاي اخلص ذمتي. ذمتك؟ بس اسمعوني اسمعوني قبل الوقت ما يسرقني شيخ الغفر غادي. جايب لنا شيخ الغفر كمان؟ انا قلت له على الحقيقة علشان اريح بالي. والحقيقة يا سليمان؟ انت سايب الناس وقاعد هنا لوحدك؟ يا رب يا رب صبرني. يا ندمتي مالك كده شايل سيدي عبد القادر؟ ولا حاجه عزيزي. لا انا عارفك لما تكون حاجه قهرك ولا مزعلاك. هو انت للساعه مش عارفه يا عزيزي؟ مش عارفه ايه؟ ما تقول لي يا علي، قول لي اللي في قلبك وريحني. كنت بقول بقى يعني هو الفرح ده اللي كنت بتمناه لهنيه؟ امال ايه، مش فرح برضو؟ يا عزيزة ما تغلطيش روحي. الله، بقى كان هوانا نتلهوج كده زي اللي يكون. استغفر الله العظيم. الله علي، احنا لسنا على البر. ايوه، لا المأذون كتاب ولا حاجة. هواك في ايه يا خوي؟ لا مفيش يا عزيزة. ايه؟ احنا ادينا كلمة مستحيل نرجع فيها. ملناش دعوة، انت ابوهي وصاحب الامر والناه. ولما كان يوسف وعطوه قدام بعض وطالبينه، مش برضو كان يصحي كلية الامر والناه وتسيبينا تصرف؟ ديه ديه، انت هتقلب المواجع له بقى. قلقت الحزينة تفرح، ما لقت لها شماطة. اوه وادي الحتة كمان يا عزيزي. مساء الخير يا حاج. اهلا وسهلا. اهلا اهلا، حضرة ضابط النقطة شرفتني. يا اهلا وسهلا، كرسي يا ولد. انا كان ودي اقبل عزومتك. انا متاسف اني جاي في وقت غير مناسب، اصلي جايب لك معايا هدية بمناسبة الفرح. دي جيتك هنا لحد عندي هدية لوحدها يا بيه. الهدية اهي، تعال يا عطوة. ايوه عطوة، تجبطت عليها يا سعادة البيه. وعليك يا يوسف. ماني؟ ايوه، عندي امر بالقبض عليك. امسكوا يا عسكري. ايه يا بيه؟ تعال يا سليمان. سليمان، قول للناس انا قبضت على يوسف ليه. علشان هو اللي ضربك يا عم علي. إيه؟ الله، طيب وعطوة؟ بريء، ما صدقوش، ده كذاب. انت تخرس خالص. قول يا سليمان. احنا قبل فرح عم محمد الكردي بليلتين، يوسف قال لي انا لازم اودي عطوة في دهي وازيح في سكتي. ايه، نقتله؟ ايوه. نسمه ولا بالسلاح؟ لا، نجيب له مصيبه، نحط له حته افيون في الدار ولا في سياله جلابيته. عفارم دي واحده، والتانيه نلبسه دنايه. ازاي؟ لازم نجيب المجروطه بتاعته، ويوم الفرح تدق خناقه ويطلع عيار ويصيب. يصيبك؟ تصيبني ايه يا غبي؟ تصيبناني؟ لا لا، ما تدخلونيش بناتكم اروح فيه. لا انا ولا انت، هنصيب علي ابو عبد القادر. على ابوه؟ ايوه، ونرمي المجروطه بعد ما داري مطرح بصماتي، والباقي علياني. مين اللي حيطلق المجروطه؟ مش انت، انا. وبعدين انا وهنداوي وفتح ابو حماد نفذنا كل اللي طلبه يوسف، ونصاب عم علي، ولقوا مجروطة يوسف. انت بتصدقوا سليمان يا بيه؟ ما انت عارفه. وعارفك انت كمان يا يوسف. ها؟ الشهود قروا بكل حاجة. مين هم يا بيه؟ اللي ذكرهم سليمان، وحتة الافيون لقيناها في جلابية عطوة، واللي دلنا عليها سليمان برضو. ده غير بقى حكاية المنحل والاتوات اللي بتفرضها على الاهالي، واتلاف الزراعة، والفلوس اللي بتسلفها بالربا. يا بيه، يعني عطوة بريء يا بيه؟ ايوه يا عم علي، بريء بريء. عم علي عم علي عم علي، ده انت مالك بقيت مسروع كده زي الواد مسله؟ هو بدك ايه؟ هو عباس النزهي كان عايزك ليه؟ عايزني في كلمتين كده. يعني كلمتين سر بينك وبين جوز بنتك؟ ايوه، بس هو يعني مش جوز بنتي دلوقت. ليه؟ هو للساعه كتب. امال ايه الحكايه؟ الحقيقه انه طلع بني ادم. ليه؟ وهو لو بني ادم كان يطلب يتجوز واحده في السن ده؟ وهو لو بس كان... بس كفايه ما تغلطش فيه. حق علي، انا نسيت انتم بقيتم اهل. الله، مش تقول لي طلع بني ادم ليه؟ وانا شي يخصني؟ لا ده يخصك قوي. في ايه؟ عباس حلني من وعد له بجواز هنيه. ايه يا عم علي بتقول ايه؟ زي ما سمعت. واني انا هخطب هنيه. ايه انت يا جوده؟ مش الي. امال مين؟ لعطوه. عطوه؟ وعطوه لسه شارينا يا جوده؟ عطوه اصيل يا عم علي، لسه شاريكم بحباب عينيه. واني كمان ما فرطش فيه. طب والعمل دلوقتي في الفرح المنصوب ده؟ عباس قال ده فرح عطوه وهنيه. هني هني فين؟ معايا يا عطو. حلم ولا علم؟ لا حلم ولا علم. امال ايه يا هني؟ حقيقة. دي اجمل حقيقة. وهكذا ايها السادة كانت نهاية الديابة. تأليف شريف أبازة. اشترك بالأداء فؤاد فهمي، فريال المصري، يسرية أحمد، مبروك عبد العزيز، سيدة الرمح، أحمد أبو العنين، مجدي محجوب، أحمد الخطيب، بهي الدين فرحات، ماجد الهجرسي، صلاح الدمرداش، نعمات السيد، حمدي إبراهيم، أمين بدوي. ومن الهندسة الإذاعية آمال أحمد، ناهد صالح، نبوية السيد، وعفاف مرعي. الديابة تأليف شريف أبازة. إخراج عبد الحي شحاتة.